بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة 13 من شوال في عام 1440 للهجرة ما يتعلق بمدارسة كتاب عمدة الأحكام، وقد تدارسنا شيئا من كتاب اللعان، لكن أنا سأرجع بكم خطوات إلى الخلف ونأخذ نظرة عامة على كتاب النكاح إلى باب اللعان. فتدارسنا ما يتعلق بكتاب النكاح وتدارسنا ما يتعلق بتعريفه وأحكامه وحكمه وما يترتب على النكاح من حقوق العشرة، وتدارسنا أيضا أركان النكاح، ثم دخلنا في الأحاديث المتعلقة بباب النكاح، وكذلك دخلنا أيضا تدارسنا كتاب الطلاق، تعريفه وحكمه وفوائده وباب الصداق، تعريفه شروطه حده استقراره وتشطيره. نعم، كتاب الطلاق أيضا أخذنا فيه حكمه وتعريفه وأركانه وأنواعه من حيث الوقوع وعدد وقوع الطلقات، وباب العدة تعريفها، الحكمة منها، أنواع العدة، العدة من طلاق. ثم توقفنا عند باب اللعان الذي تدارسنا فيه تعريفه ومشروعيته وأركانه وسببه ولفظه، وأخذنا فيما أخذنا من الأحاديث الحديث الأول والثاني فقط، وتوقفنا عند حديث أبي هريرة الذي فيه هل فيها من أورق. نقرأ الحديث. قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من دبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. هذا الحديث في كتاب اللعان يتعلق بمسألة التعريض بنفي الولد، التعريض بنفي الولد. سبق أن نفي الولد صراحة يعد ماذا؟ ها؟ قذف، يعد قذفا، إما رمي المرأة بالزنا أو أن ينفي الولد صراحة كما سبق. والحالة الثانية أن ينفي الولد تعريضا لا تصريحا، أن ينفي الولد تعريضا لا يصرح بذلك كما فعل الصحابي رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني يريد أن هذا الولد ليس على لوني وصفتي، ففيه التعريض أن الولد ليس من ولده أو من صلبه. فهذا التعريض بنفي الولد عند جمهور أهل العلم ليس نفيا للولد ولا له ولا هو قذف، ليس نفيا ولا قذفا عند جمهور أهل العلم، لا يعد هذا نفيا للولد، ولا يعد أنه هذا الرجل قذف زوجته، وهذا قول جمهور أهل العلم. المالكية يقولون يعد نفيا أو قذفا إن كان تعريضا يفهم منه التصريح، يعني تعريض قريب من التصريح، فهذا يعتبر عند علماء المالكية قذفا ونفيا للولد. والصحيح ما جاء أو قول جمهور أهل العلم لحديث الباب. المسألة الثانية في هذا الحديث مما يتعلق بباب اللعان أن الأصل أن الولد يلحق بالأب، أن الأصل أن الولد يلحق بأبيه، كما سيأتي الولد للفراش. فما أتت من هذه الشكوك أو هذه العلامات التي هي قرائن ليست يعني محل اعتبار فلا يلتفت إليه، يعني لو جاء الولد بلون مخالف أو شعره أشقر أو أتى بلون مثلا أبيض وهو أسمر، فهذه ليست علامات معتبرة في أن ينفي الأب الولد عنه، يبقى الأصل أنه ولده، لأنه قد ينزعه عرق، قد ينزعه عرق. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: اتصل سعد بن أبي وقاص وعرفه زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أبي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فقال عبد زمع: هذا أبي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: ولك يا عبد زمع الولد للفراش ولعاهد الحجر، واحتجبي منه يا سوده. الحجر للعاهر الحجر، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم يرى سودة الطوف. هذا الحديث في نفس موضوع الحديث الذي قبله، الفائدة الأولى فيه أن الأصل أن الولد للفراش يلحق نسبه بالزوج أو يلحق بالسيد إذا كان يطأ السيد أمه، المسألة الثانية أن الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد، والأمة تكون فراشا بمجرد أو عند الوطأ. المسألة الثالثة أن الشبه قد يعتد به إذا لم يكن هناك دليل أقوى منه، دليل أقوى منه. عندنا الآن سعد نسبه إلى ابن أخيه بدليل ماذا؟ الشبه. وعبد بن زمعة نسبه لنفسه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، نسبه إلى أخيه، ولد على فراش أبي من وليدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الشبه بمن؟ بعتبة، لكن ما اعتبر الشبه، لماذا؟ للأصل، للأصل، وهو ماذا؟ أنه من فراش أمته، أنه من فراش أمته، وهذا الأصل، وهذا الأصل أقوى من هذا الشبه فهو معتبر. هنا مسألة يذكرونها، هل حكم الوطئ المحرم كحكم الوطئ الحلال في التحريم بالمصاهرة؟ هل حكم الوطئ الحرام كحكم الوطئ بالحلال في تحريم المصاهرة؟ يعني لو نسأل الله العافية مثلا وقع رجل على امرأة بالزنا وأتى منها ولد، فهل هذا الولد مثلا لا ينظر إلى محارم هذا الزوج، أو يجوز له النظر ويكون لها مثلا المحرم، محرم بالمصاهرة من زوجته؟ هنا اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أنه له حكم الوطئ الحلال، فيكون له ماذا؟ حكم المحرمية، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، واستدلوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة واحتجبي منه. والقول الثاني ليس له حكم الوطئ الحلال، فلا يكون له حكم المصاهرة، وهذا قول مالك والشافعي. وقالوا الحديث ليس فيه حجة، لأن سودة ستحتجب منه في كلا أو في كل الأحوال، فتحجب سودة أو احتجاب سودة منه لا علاقة له في المسألة، فهي ستحتجب منه سواء كذا، يعني قالوا ألحق بالزنا أو لم يلحق بالزنا فإنها ستحتجب منه. الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تفرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ وكان مجزرا قائفا. القائف من يعرف الشبه والنسب بالأثر، الشبه والنسب بالأثر، من أثره يعرف أن هذا الأثر من هذا الأب، وهذه خبرة يعني ودربة. وفي الحديث جواز العمل بالقيافة في إلحاق النسب، لكن مع عدم وجود دليل أقوى من القيافة أو الشبه كما مر في حديث ابن زمعة. ولا يكون اعتبار القائف أو اعتبار قول القائف إلا فيما أشكل من وطئين محترمين، إذا كان فيه إشكال، أما مع عدم وجود الإشكال فلا عبرة بقوله لأنه لا نحتاج إلى قوله، ومع وجود دليل أقوى كالأصل مثلا أو مثلا الشهود أو نحو ذلك فالدليل الأقوى يقدم عليه. نعم حديث الذي يليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك ولم يقل فلا يفعل ذلك فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. عن جابر رضي الله عنه قال كنا ننزل والقرآن ينزل، قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم، في هذين الحديثين ما يتعلق بمسألة العزل وهو عدم الإنزال في المحل، النزع والإنزال في الخارج. واختلف أهل العلم في حكم العزل على أطوال أربعة متعلقة، هذه الأقوال بالحرة والأمة. فالقول الأول جواز العزل مطلقا في الحرة والأمة، جواز العزل مطلقا في الحرة والأمة. والقول الثاني المنع منه مطلقا في الحرة والأمة. والقول الثالث جوازه في الأمة ومنعه في الحرة. والقول الرابع جوازه في الحرة بإذنها، جوازه في الحرة بإذنها ولا يشترط في الأمة إذنها، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. والصحيح القول الرابع جوازه لأحاديث الباب، واشتراط إذن الزوجة لأن الولد حق لها كما أنه حق له، فالولد والإنجاب ليس هو من حق الولد الرجل فقط، الإنجاب من حق الزوجين، فلا بد من إذنها، والله أعلم. الحديث الأخير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أهله وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبرأ معاذه من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا رسول الله وليس كذلك إلا حار عليه، تبع المسلم وللبخاري وحار يعني رجع بمعنى رجع. هذا الحديث كما أن الشرع يعني يحرص على إثبات نسبة النسب، كذلك يحرم أن يغير الإنسان نسبه فينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير عشيرته ونحو ذلك مما يغير نسبه، وهذا يعد من كبائر الذنوب. إذا كان يعلم، فقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يعلمه. المسألة الثانية يحرم على الإنسان أن يدعي ما ليس له، وهذا عام، أن يدعي نسبا أو يدعي مالا أو يدعي علما أو يدعي أي نوع من أنواع الادعاءات أن هذا الشيء له وهو ليس له بل هو كاذب فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. المسألة الثالثة في الحديث خارجة عن مسائل الباب لكن مهمة، في لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كفر، هذا محمول على الكفر الأصغر إلا أن يستحله، فالأصل أن الشرع إذا أطلق على الكبائر الكفر فلا يقصد بها الكفر المخرج عن الملة، وإنما يقصد بها الكبائر. فالكفر يأتي في النصوص الشرعية على نوعين: يأتي ويراد به الكفر الأكبر، ويأتي ويراد به الكفر الأصغر. الكفر الأكبر هو الذي يخرج من الملة، والكفر الأصغر لا يخرج من الملة لكن سمي كفرا تشنيعا حتى يبتعد الإنسان عنه. وأيضا في الحديث أمر مهم أن الإنسان إذا أتى بمثل هذه الألفاظ لابد أن يكون حذرا. كيف؟ لا يجوز للإنسان أن يقول للإنسان بعينه أنت كافر، ولو كان يعمل مثلا، لو وجدنا إنسان انتسب لغير أبيه فلا نأتي ننزل الحكم عليه تنزيلا، لا نأتي ننزل الحكم عليه تنزيلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت كافر. فعندنا فرق أحبتي في النصوص بين إطلاق الحكم أن يقول من فعل كذا فقد كفر، أما تنزيل الحكم على الشخص فهذا من العسر بمكان والصعوبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ومن دعا رجلا، يعني أنزل الكفر عليه، ومن دعا رجلا بالكفر فأنزل الكفر عليه أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. لأن لماذا؟ لأن تنزيل الكفر على الشخص أولا باب خطير ومزلة قدم خطيرة. الشيء الثاني قد يكون هناك بعض الموانع أو الشروط التي تمنع من تكفيره، مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يعلمه، يعني الجاهل معذور والمكره معذور، وهكذا هناك أعذار يعذر بها وهناك شروط لا بد تنطبق عليه ليست لي ولا لك وإنما هي لأهل العلم الذين يعرفون تحقيق الأحكام وتنزيلها على الناس، وهذا مرده إلى القضاء في هذه العصور وإلى العلماء الكبار الربانيين، ولا يعبث بمثل هذا الباب فيفتح على الناس باب شر عظيم. هذا ما يتعلق بكتاب اللعان، وسنقرأ شيئا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.